بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من هذا اليوم بإذن الله عز وجل نشرع في ذكر الأحكام التي تتعلق بالعيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. فإن الأعياد في الإسلام تشتمل على أحكام، تشتمل على أحكام جاءت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في أقوال وأفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأهل الإسلام عيدان، بل ثلاثة أعياد لأهل الإسلام، ثلاثة أعياد، عيدان سنويان. العيد الأول عيد الأضحى يسمى بالعيد الكبير، والثاني عيد الفطر، والثاني عيد الفطر، والثالث عيد أسبوعي ألا وهو عيد الجمعة. فهذه هي الأعياد التي جاءت بها النصوص، هذه الأعياد التي جاءت بها النصوص. والعيد لا يكون عيدا إلا إذا تحققت فيه ماذا؟ قيود العيد. لا يكون عيدا إلا إذا تحقق فيه ماذا؟ قيود. والأعياد إما مكانية وإما زمانية، الأعياد قد تكون مكانية وقد تكون زمانية، أي قد تتعلق بالمكان وقد تتعلق بالزمان، قد تتعلق بالمكان وقد تتعلق بالزمان. والعيد لا يكون ماذا؟ عيدا شرعا. العيد لا يكون عيدا شرعا إلا بقيود. من هذه القيود، أولا أن هذا الزمان أو هذا ماذا؟ المكان يخصص ويعظم، يخصص ماذا؟ ويعظم ويفضل على غيره من الأمكنة والأزمنة، على غيره. فإن كون الشارع جعل هذا مكانا وجعل هذا زمانا للعيد معناه أنه قد خص وفضل وميز وعظم على غيره من الأمكنة والأزمنة، من الأمكنة والأزمنة. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن العيد مأخوذ من العود، مأخوذ من العود، أي بمعنى أنه يذهب ويرجع، أي بمعنى يعود ويتكرر. لا يكون العيد عيدا سواء كان زمانيا أو كان مكانيا إلا إذا تكرر، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا تكرر. فإن العيد مأخوذ من العود، وهو ماذا؟ الرجوع والتكرار، الرجوع ماذا؟ والتكرار. هذا أيضا ماذا؟ من القيود، هذا أيضا ماذا؟ من القيود فيما يتعلق ماذا؟ بالأعياد، هذا من القيود التي تتعلق أيضا ماذا؟ بالأعياد. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأعياد، هكذا فيما يتعلق بالأعياد، نأتي على حديث أنس ونستنبط منه ماذا؟ الفوائد، ونذكر ماذا؟ ما نحتاج إليه أيضا ماذا؟ من القيود، من كلام ماذا؟ العلماء. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من مكة إلى المدينة مهاجرا، فوجد الأنصار والأوس والخزرج رضي الله تعالى عنهم يلعبون ويفرحون ويبهون ماذا؟ في يومين، في ماذا؟ يومين من أيام أهل الجاهلية، من أيام أهل الجاهلية. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أن هذين العيدين من العادات وليس من العبادات، من العادات، وتنبه لهذا الأمر، تنبه لهذا الأمر أن هذين العيدين من العادات لا من العبادات. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الأضحى وعيد الفطر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين اليومين، وعن الفرح وعن السرور وعن الاجتماع في هذين ماذا؟ اليومين. أحدهما ما يسمى بالنيروز، أحدهما ما يسمى بالنيروز، قالوا مأخوذ ماذا؟ من نور ووز، أو كما يقولون، يعني بمعنى من اليوم الجديد. الأول يعبر عنه باليوم والثاني بالجديد. نيروز، نيروز أي يوم جديد، يوم ماذا؟ جديد، يوم ماذا؟ جديد. وسبب هذا اليوم هو يوم ماذا؟ النيروز، حتى جعلوا ماذا؟ عيدا. وجعلوا مدى مناسبة وجعلوا زمانا يحتفلون ويجتمعون فيه. هذا إنما جاء من المجوس أو جاء من الفرس، جاء من المجوس أو جاء مدى من الفرس. وسبب أن بعض مدى من تسلط على ذاك المكان، من تسلط على ذاك مدى المكان أي غلب غيره، فأصبح يحكم بينهم مدى بالعدل، أصبح يحكم بينهم مدى بالعدل، فجعلوا هذا اليوم يعني مدى مناسبة يحتفلون مدى فيه، يحتفلون مدى فيه يسمى بالنيروز أي بالفارسية يوم جديد بالفارسية، وهو أول أيام السنة الشمسية، أول أيام السنة الشمسية يسمى بالنيروز. والحادث الثاني والعيد مدى الثاني الذي يلعب في مدى الأنصار رضي الله تعالى عنهم ما يسمى بالمهرجان، ما يسمى بالمهرجان. مهرجان الموصول به مدى الوفاء، الوفاء السلطاني، مهرج مهرج أي بمعنى وفاء، وكذلك يعني مدى جان أي السلطان، أي وفاء السلطان، وفاء السلطان من حيث المعنى، من حيث المعنى العربي، من حيث المعنى العربي. فهذان يومان كان الأنصار رضي الله تعالى عنهم يحتفلون فيهما بالله واللعب، وهي لم تكن عادة، لم تكن عبادة، لم يكن هذا الاحتفال وهذا الاجتماع وهذا الفرح وهذا السرور عبادة، وإنما هي ماذا؟ عادة. مع هذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ماذا؟ وإن كانت عادة، وإن كانت ماذا؟ عادة وليست ماذا؟ بعبادة، وليست ماذا؟ بعبادة. معنى ذلك أن من أحدث عيدا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إشارة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إشارة في النهي عن كل الأعياد، وهي التي توفرت فيها بأن ماذا؟ تعظم وتجل، وهكذا يدعو فيها الإنسان ويلعب فيها الإنسان ويعطل ماذا؟ أعماله، وهي ماذا؟ تتكرر، وهي ماذا؟ تتكرر زمانا أو مكانا، فإن هذه هي الأعياد، فإن هذه ماذا؟ هي الأعياد. مع هذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، عنها من قبيل العادة. فكيف لو كان هذا العيد ماذا من قبيل التعبد، من قبيل ماذا التعبد؟ معنى ذلك أن من أحدث عيدا أي بمعنى جعل يوما أو جعل مكانا يتكرر فيه ماذا؟ يتكرر فيه السرور والفرح والاجتماع وتعطيل ماذا الأعمال، وتعطيل ماذا الأعمال، سواء كان أسبوعيا أو كان شهريا أو كان ماذا سنويا، فإن هذا هو العيد. فإن دل عليه الشرع فهو عيد شرعي، وإن لم يدل عليه ماذا الشرع فهو عيد بدعي، سواء كان من قبيل العادات أو كان من قبيل ماذا العبادات، سواء كان من قبيل العادات أو كان من قبيل ماذا العبادات، فإن هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأن دين الإسلام لا يقبل إلا الأعياد المشروعة، أن دين الإسلام لا يقبل من الأعياد إلا ما كان مشروعا، لا يقبل من الأعياد إلا ما كان ماذا مشروعا. معنى ذلك أن ما أحدث من ماذا من الأعياد، سواء كانت تتعلق بالدنيا، عيد لشجرة، عيد لاستقلال، عيد كذلك يعني مثلا ميلاد يحتفل به ماذا يعني الوالد مع الوالدة فيما يتعلق ماذا به، كل الأعياد التي تعود وتتكرر ويحتفل فيها ماذا الإنسان ويفرح فيها الإنسان ويصر فيها الإنسان وتكون فيها التهاني إلى غير ذلك، وتعود ماذا في كل شهر أو في كل أسبوع أو في كل ماذا سنة، وفي كل ماذا سنة، فإن هذه من الأعياد التي نهى عنها الشارع. معنى ذلك أن شريعتنا لا تقبل ماذا، لا تقبل إلا الأعياد المشروعة، لا تقبل إلا الأعياد ماذا المشروعة، فهذه أعياد مباحة، هذه أعياد من قبيل ماذا المباح ومن قبيل العادة. مع هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عنها. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عنها؟ أولا لأن هذا ماذا يزاحم الأعياد الشرعية، ولهذا يقول العلماء إذا ابتدع الإنسان ماذا عبادة، إذا ابتدع الإنسان ماذا بدعة، فلا شك أن هذه البدعة تزاحم المشروع، بحيث يضعف ماذا التعبد بالمشروع، بحيث يضعف ماذا التعبد بالمشروع. فلو أقر الشارع هذه الأعياد وإن كانت ماذا من قبيل العادات لزاحمت الأعياد الشرعية، وإذا زاحمت الأعياد الشرعية يضعف الاهتمام بالأعياد الشرعية والتعظيم للأعياد ماذا الشرعية، ويقل ماذا تعظيمها في قلوب ماذا أهل الإسلام. معنى ذلك أن الشارع منع من إحداث عيد عادة أو عبادة، لأن ذلك يؤدي إلى مزاحمة المشروع، إلى مزاحمة ماذا؟ المشروع. بل من الأعياد التي قد تكون من قبيل العادات، من قبيل ماذا العادات؟ لربما تعظم أكثر من الأعياد التي هي من قبيل العبادات التي جاء بها ماذا؟ الشارع، الذي جاء بها ماذا؟ الشارع. فحتى لا يكون ماذا؟ مزاحم للأعياد ماذا؟ الشرعية، لا مزاحم للأعياد ماذا؟ الشرعية. قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بالكلية، أي بمعنى ولو كان هذا العيد من قبيل ماذا؟ المباح. على هذا يكون ضابط العيد إما زماني أو مكاني، فهو الذي يتكرر ويعود ويكون فيه ماذا؟ يكون فيه تهاني واحتفال وسرور إلى غير ذلك. وهكذا ربما يعطل فيه ماذا الإنسان ماذا؟ الأعمال، يعطل فيه ماذا الإنسان ماذا الأعمال إذا غير ذلك من هذه البيوت. فإن يعني ماذا هذا العيد الزماني أو المكاني إذا توفرت هذه الأوصاف ماذا فيه فهو ماذا ممنوع، فهو ماذا ممنوع. في باب عيد الميلاد، في باب عيد ماذا الميلاد، جعل الشارع للمولود عقيقة تذبح، عقيقة ماذا تذبح في حصول بها الفرح، عقيقة يعني تذبح في حصول بها ماذا الفرح. وما يتعلق بالاحتفال بعيد بمولد ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، مقتضى هذا الفرح ما من شك أن أعظم الناس فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما وإجلالا هم الصحابة التابعون أتباع التابعين الأئمة ماذا الأربعة. مع هذا ما أحدثوا هذا ماذا الأمر، دلوا على أن هذا الباب مغلق، دلوا يعني ماذا دلوا من كلامهم على أن هذه الأبواب مغلقة، أنتم تعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء يقولون نحن ماذا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ذلك من يعظم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لتعظيمه عليه الصلاة والسلام، ولكنهم ماذا تركوه، ولكنهم ماذا تركوه. فعلى كل عيد، كل ماذا عيد سواء كان عادة أو عبادة يتعلق بالدنيا أو يتعلق ماذا بالدين أو يتعلق بأي حدث أو ذكريات أو مناسبات، فإن هذا كل ماذا ممنوع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن العلة الأولى والحكمة الأولى من منع الأعياد يعني ماذا في عند أهل ماذا الإسلام أنها تضاهي الأعياد الشرعية، فيضعف الاهتمام بالأعياد الشرعية. هذا الأمر الثاني أن هذا أن الأعياد توقيفية، أن الأعياد توقيفية كما قال شيخ الإسلام، والدليل حديث أنس، والدليل حديث ماذا أنس رضي الله تعالى عنه. وهكذا إذا كان هذا العيد قد استورد ماذا أهل الإسلام من الكفار ففيه مشابهة، فقد يجتمع في الشيء الواحد بأنه محدث وبأنه يضاهي الأعياد الشرعية وبأنه ماذا فيه تشبه ماذا باليهود ماذا والنصارى، تشبه ماذا باليهود ماذا والنصارى. فما من عيد إلا وفيه علة تمنع منه، ما من عيد من الأعياد إلا وفي علة تمنع منه. وقد يجتمع في العيد الواحد عدة علة، بأنه محدث وبأنه كذلك عنا مشابه لليهود والنصارى وبأنه أيضا يضاهى بماذا أعياد ماذا أهل الإسلام إلى غير ذلك مما ذكروا من العلل، مما ذكروا ماذا من العلل. فمعنى ذلك أن الأعياد شرعية، أن الأعياد شرعية، فعلى هذا لا تقبل إلا من طريق الشرع، لا تقبل إلا من طريق الشرع. فما دام أن العيد شرعي معناه أنه عبادة، والعبادات الأصل فيها التوقيف، والعبادات الأصل فيها ماذا التوقيف. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى هذا الجانب وحرس هذا الجانب من أجل لا يحدث أهل الإسلام أعيادا، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام وإذا به يقول لعنة الله، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أعيادا يعتادون المجيء إليها. فقال فلا تتخذوا قبري عيدا، أي تعتادون المجيء ماذا إليه، تعتادون المجيء إليه. معنى ذلك أنه قطع الذرائع والطرق الموصلة إلى اتخاذ بعض الأمكنة أعيادا، اتخاذ بعض الأمكنة ماذا أعيادا. ومن ذلك أيضا حادثة حصلت أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة الكسوف أو الخسوف بالشمس. ماذا كانت تعتقد ماذا العرب؟ تعتقد العرب أن هذه الآيات التي تحصل ماذا في هذا الكون لا تكون إلا لموت ماذا عظيم أو لحياة ماذا لمولد ماذا عظيم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع هذا الأمر، أي لا تعلقون ماذا هذه الأحداث بمعظمين، لا تعلق هذه الأحداث ماذا بمعظمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينخسفان أو لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هي آية من آيات الله يخوف الله عز وجل بها ماذا العباد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتخذوا من هذه الأحداث أعيادا. ولهذا لو نظر في أعياد ماذا المشركين أهل الكتاب إلى غير ذلك ترى أن أعيادهم ليست دينية، وإنما هي أحداث، وإنما هي تواريخ، وإنما هي ذكريات فقط يتذكروا ماذا بها، لم يبنوا عليها عبادات، لم يبنوا عليها ماذا عبادات. وإذا نظرت الأعياد الإسلامية عيد الأضحى وعيد الفطر فهي أعياد فيها تعبد. عيد الفطر يعني ماذا ما يحصل من الإنسان، يحصل من الإنسان أنه يذهب بعد ماذا بعد أكله أن يعلن الإفطار لله جل وعلا لعبادة، ثم بعد ذلك يخرج ماذا مكبرا، ثم بعد ذلك ماذا يصلي، ثم بعد ذلك يسمع الوعظ والتذكير، لا يغلب عليها التعبد. أعياد أهل الإسلام يغلب عليها التعبد. وهكذا عيد الأضحى فيه الأضاحي، فيه التكبير، فيه الصلاة، فيه الخطبة وسماع ماذا المواعظ إلى غير ذلك، فيغلب على أعياد أهل الإسلام. وفيها التهاني بعد العيد، التهاني بماذا؟ كان السلف إذا لقي بعضهم بعضا يهنئه ماذا بالعيد، يقول تقبل الله منا ومنك، أي تقبل الله منا ماذا ومنك، أي الطاعة والعبادة والقربة، الطاعة والعبادة ماذا والقربة. فإذا نظرت إلى هذه التواريخ، يعني الآن عيد الميلاد الذي يفعل ماذا الآباء للأبناء، ذكريات فقط، هي ذكريات ما فيها شيء. الشارع ماذا فعل، يعني ماذا شرع في هذا اليوم عند مولد ماذا الولد؟ شرع العقيقة الذي بها ينشرح ويكون ماذا خيرا ويكون بها ماذا صالحا، وهذا أحسن ما قيل في الحكمة ماذا من العقيقة، الحكمة ماذا من العقيقة. فإذا نظرت إلى المناسبات التي هي أحداث أو تواريخ أو كذلك يعني ماذا ذكريات فيما يتعلق بشريعة الله جل وعلا تراها ترتبط بجانب العبادات، ترتبط بجانب ماذا العبادات. أما أعياد هؤلاء فهي له ولعب، وإنما هي ذكريات أو تواريخ أو حوادث ما لها علاقة بالتعبد، ما لها علاقة ماذا بالتعبد. فكن على حذر، كن على حذر فيما يتعلق بالابتداع في دين الله عز وجل بالأعياد. ولهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله: يؤخذ من حديث أنس أن الأعياد توقيفية، أن الأعياد توقيفية، وهي التي اجتمعت فيها ماذا المناسبات والتهاني وهكذا الاجتماع، وهكذا أن ماذا تعود في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل ماذا سنة، سواء كانت مكانية أو زمانية، كانت من قبيل التعبدات أو كانت من قبيل ماذا العادات، من قبيل التعبدات أو من قبيل العادات. ويحكم هذا الأمر إذا كان هذا العيد هو دين للكفار، هو ماذا من أديان الكفار، فتجد المسلم يحتفل بهذا ماذا العيد، هذا أعظم، يخشى على هذا الإنسان، يخشى على هذا الإنسان. فإن ذاك الكافر سواء كان كتابيا أو نصرانيا أو مشركا يجعل هذا ماذا العيد ويتعبد فيه بعبادة هي فيها شرك وفيها ماذا كفر، وأنت تحتفل بهذا ماذا العيد، كما يحتفل ماذا النصارى بمولد ماذا عيسى، يحتفلون بالابن، هذا ابن عندهم، فيحتفلون ماذا بمولده. فأنت لما تعظم هذه الأعياد يخشى عليك أنك أقرضتهم على هذه ماذا الأعياد الكفرية، موافقتهم حرام، مجرد الموافقة. فإذا يعني ماذا وافق على ذلك، توافق مع ذلك ماذا الاعتقاد، يخشى عليك من الكفر، يخشى عليك ماذا من الكفر. فعلى كل أعياد ماذا أهل الإسلام ثلاثة لا غير، أعياد أهل الإسلام ثلاثة لا غير، عيدان سنويان وعيد ماذا أسبوعي، هذا الذي جاءت بماذا النصوص، هذا الذي جاءت بماذا النصوص. فكن على حذر من الدخول ماذا في البدع، ولا تغتر بكثرة ماذا ما ينشر في الإعلام، ما ينشر بين عامة أهل الإسلام من إشاعة أعياد ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. فالقضية ليست كثرة أو القضية ليست إعلام إلى غير ذلك، وإنما القضية دين وشرع، إنما القضية دين وشرع. يتلقى الإنسان ماذا أعياده، يتلقى الإنسان مناسباته، يتلقى الإنسان عباداته من دين الله جل وعلا، من كتاب الله، وهكذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول الناس يفعلون، الناس يقولون، الناس يحتفلون، مالك من الناس، عندك الكتاب وعندك ماذا السنة، هو الحكم فيما بيننا إذا ماذا إذا اختصمنا، وهكذا ماذا كذلك إذا اختلفنا. فحكم الله سبحانه وتعالى بيننا هو الكتاب، وهكذا ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكن على حذر، كن على حذر فيما يتعلق بالأعياد. فبعض الناس يتساهل يقول الولد فقط نأتي بشمعة وشمعتين السنة الأولى والسنة الثانية بالشمعة الثانية، وهكذا نأتي بعض الهدايا. يقول بعض العلماء تهنئة هذا الشخص بمولد مدى ولده في السنة مدى الأولى أو إرسال هدية أو حضور هذه المجالس، فإن هذا من المحرمات، فإن هذا مدى من المحرمات. والتعاون على الإثم والعدوان، لا تتعاون على الإثم والعدوان، لا تبارك في عيد ولده، عيد ميلاد ولد، ولا ترسل هدية ولا تحضر هذه مدى المجالس، فإن هذا مدى من التعاون على الإثم والعدوان، من التعاون على الإثم مدى والعدوان، فهي من الأمور مدى المحرمة. فكن على حذر. بارك الله فيك.